يمتحنون، ومنها ما يدل على أنهم خدموا أهل الجنة. المقصود أن مثل هذه المسألة إذا ذكرت في كتب التفسير فإنهم لا يريدون تقرير هذه المسألة بعينها، لا يريدون تقرير هذه المسألة بعينها، وإنما يأتون بها للدلالة على ضدها. يقول: ذكر الله عز وجل في كتابه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وذكر أيضا وسارعوا، فما الفرق بين المسابقة والمسارعة؟ المسابقة ظاهر من لفظها أنها تقتضي المفاعلة بين اثنين فأكثر، يعني اسبقوا غيركم، والمسارعة تطلب الإسراع في الامتثال والمبادرة فيه وإن لم يكن هناك مشارك، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. مقصود أن المسابقة تقتضي أكثر من طرف، هذه المسابقة، والمسابقة والمسارعة تقتضي الإسراع، لأن المفاعلة أصلها بين طرفين وقد تأتي من طرف واحد كما في المسافرة والمطارقة. يقول: ما الحد المعتبر في أداء الأمانة في تدريس المناهج المقررة في المدارس؟ هل هو إنهاء المنهج المقرر أم لا بد من استغلال كل وقت الحصة الدراسية في الدرس وشرحه؟ وهل إذا جعل بعض وقت الحصة بعد إنهاء الدرس اليومي لدعوتهم إلى الله عز وجل وتعليمهم أمور دينهم ينافي أداء الأمانة على الوجه المطلوب؟ هذا من أعظم الأمانة، لأن الهدف من إيجاد هذه المدارس لا يتحقق إلا باستقامتهم على دين الله وعلى أمره. المدارس إنما أسست لذلك، هذا الأصل في تأسيسها، فعلى المدرس أن يستغل الوقت الذي اتفق معه عليه ولا يضيع منه إلا ما يضيع غالبا، يعني من الأمور التي لا يمكن ضبطها، لأن لا يتصور أن المدرس منذ أن يدخل مع باب الفصل إلى أن ينتهي ويتكلم ويشرح، لما ينظر في حال الطلاب، قد تكون كثرة الشرح بالنسبة لهم تضيعهم لأنهم لا يدركون، مع الكثرة يضيع بعض الكلام بعضا، فهو يقتصر على المنهج المقرر حيث يشرحه ويوضحه للطلاب، ثم يسألهم عما يشكل عليهم في المقرر، ثم بعد ذلك يوجههم، وكثير منهم بحاجة إلى هذا التوجيه، فإذا لاحظ على أحد ما يمكن التنبيه عليه ينبه عليه على سبيل العموم، يقول بعض الطلاب هداه الله يفعل كذا أو يتصرف كذا، وهذا لا شك أنه مطلوب وإن لم ينص عليه في المنهج، لكن الإشكال في من يتشاغل عن الدرس، يتأخر في الدخول ويبادر في الخروج، وفي أثناء الدرس تجده يتشاغل بأمور، ما تجده بالجوال يكلم أو معه آلة وشاشة يبيع ويشتري، هذا حصل في الأيام الأخيرة. يضيعون الدرس، هذه أمانة لا يجوز التفريط بها، صلى الله عليه وسلم. يقول: يعد كثير من الناس من شباب وشيب ونساء وأطفال أن الانتصار والانتصار في فوز فريق كرة القدم، ويجدون كما يتوهمون لذة لهذا الانتصار، فمن الذي صرفهم عن المفهوم الحقيقي للانتصار؟ على كل حال، اهتمامات الناس جماعات وأفراد كلها دخلها ما دخلها، السبب في هذا الانفتاح على الدنيا، بسيطت وفتحت وتبعتها أنظار الناس، لا بد أن يوجد مثل هذا، لا بد أن يوجد مثل هذا، ولو انشغل الناس بلقمة العيش ما صار الأمر هكذا، لكنه اترف، فتحت الدنيا وبسطت، تنافسها الناس وانشغلوا بدلا من الضروريات بالكماليات، ثم بعد ذلك الترف المنهي عنه والذي جاء ذمه في النصوص. المقصود أن هذا لا شك نتيجة حتمية لانفتاح الدنيا. والله لا فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا أو تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. يقول: عود كثير من الآباء حتى من الصالحين لبس الكفار، وأصبح هذا عادة عندهم حتى في ذهابهم للمسجد يضطرون في إلباسهم الثياب عند ذهابهم للمدرسة. لعله يقصد أنه عود كثير من الآباء، يقول حتى من الصالحين، لبس إلباس أولادهم لبس الكفار، لأن الكبار ما يلبسون إلا لبس البلد، وأما بالنسبة للصغار فيظهر فيهم لباس الكفار من البنطلون وما فوقه. لا شك أن هذا تقليد للكفار وفيه التشبه، فلا يجوز من هذه الحيثية. لكن إذا كثر وشاع وصاروا يلبسونه لأمور معينة، لنوم أو شبهه ما لم يكن عادة، واللبس كما يقول أهل العلم اللباس عرفي يتبع عرف البلد ما لم يدخل في منصوص على حظره ومنعه أو الحث عليه وطلبه، وإلا فالباقي عرفي. فمثل هذه الألبسة التي يلبسها الشباب من الصغار لا شك أن لبس البلد وعرف البلد إلزام به أو لا، لكن إذا كثر في البلد وشاع وصار هو لباس الصغار ينتقل من كونه تشبه إلى كونه مفضول. يقول: أنا أطلب العلم وقد أبقى طوال اليوم أقرأ مع ما يكون خلال ذلك من الصوارف كأغراض الأهل وما أشبه ذلك، ولا يأتي الليل إلا وأنا مرهق فأنام حتى أقوم بعد الفجر وأقرأ ولا أقوم الليل بسبب أني تأخرت، أني إذا تأخرت في الليل لا أقرأ في النهار ويضطرب برنامجي، فما العمل؟ المطلوب التسديد وتنوع العبادات في شرعنا من نعم الله علينا، فتجد النفس ترتاح إلى عمل. وهذا الكلام لا يجري على الفرائض والواجبات، فرائض والواجبات لا بد من فعلها سواء كانت النفس تنقاد إليها أو لا تنقاد، لكن المسألة في النوافل تنوع العبادات عندنا والله الحمد من نعم الله علينا، لأن بعض الناس ينقاد إلى عمل البدن فعنده استعداد أن يصلي 100 ركعة في اليوم، يقوم الليل ما عنده إشكال، يصوم النهار، ومنهم من ييسر له أمر الإنفاق في سبيل الله ويصعب عليه عمل البدن، ومنه أيضا من ييسر له عمل جزئي من عمل البدن فتجده يستطيع الصلاة ولا يستطيع الصيام إلا بمشقة، وبعض الناس تجده يصلي لكن يصعب عليه التلاوة، وبعض الناس يسهل له أمر التلاوة فيقرأ الساعة والساعتين في المصحف أو عن ظهر قلب ولا يمل، وإذا مرت به آية سجدة صعبت عليه لأن جنس الصلاة ثقيل عليه. فمن نعم الله جل وعلا أن نوع لنا هذه العبادات، لكن ينبغي للمسلم أن يأخذ من جميع هذه العبادات لأنها جاء الحث عليها في الشرع، فلا ينهمك في طلب العلم عن النوافل الخاصة، وإن كان المفضل عند أهل العلم طلب العلم وأنه أفضل من نوافل العبادة، وهذا عند التعارض، لكن إذا أمكن أن يصرف جزءا من وقته لطلب العلم ويقسم هذا الوقت إلى وقت الحفظ، وقت الفهم، ووقت لمجرد سرد ومطالعة، ويصلي في أثناء ذلك بين كل فينة وأخرى له ركعتين، ويحرص على ما جاء الحث عليه من صيام النوافل، ويساعد الناس ببدنه وبماله ويقضي حوائج أهل لا يتأخر عنها، لأن من المشاكل التي تمر بالشباب طلاب العلم من أعظمها ما يزعمونه من تعارض بين طلب العلم وصلة الأرحام وبر الوالدين، تجد طالب العلم يصعب عليه جدا أن يقضي حاجة لأمه أو يوصلها إلى مكان أو يصل رحمه من عم أو خال أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يسهل عليه أن يركب مع زميله يذهبان إلى مكان لنزهة أو غيرها يقضون فيه الساعات. هذا لا شك أنه خلل في التصور، فالمسألة أولويات، وأن الإنسان يبدأ بالمهم. فعلى مثل هذا التسديد والمقاربة يجعل له نصيب من صلاة الليل، وإذا كان في يوم من الأيام قد أرفق وتعب في النهار ويخشى على عدم القيام من آخر الليل يصلي يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. يقول: نسمع قراءة بعض العلماء للقرآن بدون غنة ولا تفخيم ولا ترقيق ولا مدود، وهم أحرص الناس بشرع الله على شرع الله وتطبيقه، فهل هذه الأحكام لها دليل؟ وهل تطبيقها وهل نطبقها أم نقرأ القرآن قراءة من مهل وبدون لحن جلي؟ أما اللحن الذي يحيل المعنى فلا يجوز اتفاقا، الذي يحيل المعنى، وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة، لكن يبقى أنه مذموم، لأن القرآن بلسان عربي ليس فيه لحن. حتى قال بعض أهل العلم: الذي يلحن في الحديث يخشى أن يدخل في حديث من كذب، لأنك إذا قلت إنما الأعمال بالنيات فنصبت الأعمال قلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. في الحديث الصحيح: من قال علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. فليحذر الإنسان من اللحن. يبقى مسألة أحكام التجويد من المدود والغنة والإظهار والإخفاء والإقلاء وما أشبه ذلك، هذه يجيبها أهل التجويد. من لم يجود القرآن آثم، إذا عندهم، ويستدلون على ذلك بأنه تلقي هكذا، تلقي عن الشيوخ طبقة عن طبقة هكذا، فلا بد من تطبيق الأحكام. وقد يتعارض عند طالب العلم مثل هذا الكلام مع ما يسمعه من شيوخه ومع ما يسمعه من أهل التجويد أيضا من خلل كبير بهذه الأحكام. فهل تتوقع أن أشهر القراء وأمهر القراء في قراءته للركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية يفعل مثلها مثل هذه القراءة في الركعتين الأخريين، يعني يرتل إذا أسر؟ لنسمعهم يصلون بجوار إنما يرتلون ولا يطبقون الأحكام. وليس هذا بدليل على الإجابة ولا على المنع، لكن مما يدل على أن القرآن يقرأ سمحا سهلا لا يمطط فيه ولا يهز كهز الدقن أو كهز التراب. والمجزوم به أن هذه القراءة حينما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه على أصحابه وفيهم كبار السن وفيهم الصغار وفيهم من قبائل مختلفة، بعضهم يطاوعه لسانه أن يمد وبعضهم لا يطاوعه، ولذلك جاء الأمر بقراءة القرآن على 7 أحرف، كل هذا من باب التيسير والتسهيل لقراءة القرآن في أول الأمر، ثم بعد ذلك اتفق على حرف واحد. لكن إذا أوجبنا التجويد فما الذي نوجبه على أي قراءة؟ يعني إذا كان إظهار حرف أو إخفاؤه، الهمز وعدمه، بعض القراء يهمز وبعضهم لا يهمز، النبيون والنبيون مثلا، أيهما أسهل، أن نهمز أو نظهر المدغم؟ ثم بعد ذلك إذا قلنا بالإدغام والإظهار على أي قراءة؟ لما لم نلزم بقراءة شخص بعينه، لأن القراءة كلها سبعية ومتواترة، واختلاف الأداء في هذه القراءات اختلاف الأداء في هذه القراءات يدل على أن الأمر فيه سهل، لأنها كلها سبعية كلها متواترة، يعني من مد ست حركات وغيره يمد أربع حركات، هذه ثابتة بالتواتر هذه ثابتة بالتواتر، فما الذي يلزمني بست أو أربع أو اثنتين؟ كلها ثابتة بالتواتر، فيدل على أن الأمر ليس كما يقولون. نعم تجويده وضبطه وإتقانه إخراج الحروف من خارجها هذا أمر مطلوب، لكن التأثيم يحتاج إلى دليل. وينص كثير منهم على أنه واجب عندهم في فنهم، وأما تأثيم التارك فيحتاج إلى قول فقيه، هذا كلامهم، يقولون مثل هذا الكلام. يعني هل كلامهم في وجوب المد في وجوب التجويد مثلا هل هو مثل كلام النحاة في وجوب رفع الفاعل أو نصب المفعول؟ يعني وجوب فني ما هو وجوب شرعي، لأنه حتى بعضهم ينص من أهل التجويد أن هذا الوجوب وجوب علم وجوب تلقي وجوب هذا الفن، يعني بيننا يجب لا يفرط فيه، لكن مع ذلك تأثيم التارك يحتاج إلى قول فقيه مجتهد، هذا كلامهم، ما يدل على المسألة فيها سعة. المقصود أن القرآن يقرأ ويحسن الصوت بالقرآن ويزين القرآن بالصوت ويتغنى به بحيث يتأثر القارئ ويؤثر في السامع، لكن التطبيق بدقة على ضوء ما قرروه تأثير متاركه يحتاج إلى دليل. لأن يعني حتى القراء المجودون المتقنون إذا قرأوا القرآن للاستدلال أو في خطبة للاستشهاد مثلا أو قرأها غيرهم وهم يسمعون ذلك هل يؤثمونه؟ أحيانا يورد الدليل بسرعة كما هو شأن من يستدل للمسائل العلمية، يعني يندر أن تجد من يقرأها على قواعد التجويد. ونقول على المسلم أن يحرص على تطبيق هذه القواعد حتى في الخطبة، إذا قرأ القرآن يقرأه مجودا، وحتى في قراءته للكتب يحرص على أن يجوده وأن يميزه عن كلام البشر. يقول يوجد مسجد بحي المثناه مهجور يقصده بعض الجاليات يتصورون عنده، يعني يصورون بالكاميرات ويتبركون به ويقول أن هذا المسجد جلس عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فله ميزة وغيره، ليست له ميزة، الميزة للمساجد الثلاثة فقط وما عداها فحكمها واحد، ولو صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حكمها واحد، هي بيوت الله، وإذا كان مهجور لا يصلى فيه فهو كغيره من الأبنية، هذا ليست له أحكام المسجد إذا كان لا يصلى فيه، وكغيره من الأبنية، ولا يجوز التبرك بالبقاع أيا كانت. يقول ما الضابط في النهي عن صوت الجرس؟ يعني لا شك أن الناس ينازعون في هذه النغمات التي تصدر من الجوال، يقول هذه موسيقى، وآخر يقول لا ليست موسيقى. والحد الفاصل بين المأذون والمسموح والممنوع، الحد الفاصل هو صوت جرس الدواب الذي لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. جرس الدواب صوته معروف، له طنين متدارك، لكن أدنى هذه النغمات من الجوال أشد منه. وأحيانا في السيارات فيها طنين إذا تعدد السرعة المحددة 120 ظهر هذا الطنين، وهو أشبه ما يكون بصوت جرس الدواب، فيمنع من هذه الحيثية. وما هو أشد منه في الإطراب، ما هو أشد منه في الإطراب أشد في المنع، وما دونه في الإطراب مأذون فيه. يقول ما حكم أكل لحم الضفدع والتمساح باعتبارها تعيش في البر والبحر؟ فهي ممنوعة عند الجمهور.